بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل في الطهارة. هل غالب أو ما بشرع قد علم أو ضده كما بتحقيق علم كالسؤر والصيد وكالوطء رعاف تيمم وكإمام واصطراف؟ وهل يؤثر انقلاب كعرق ولبن بول وتفصيل أحق؟ وهل بنفي علة يزول حكم كسقم ناكح يحول ونجس وأسس أيضا بما طاهره حق وعكس علم عليه مصرف ضمان نحضار ومن لغير حجره والاختيار بذا زوال ومن لغير حجره والاختيار بذا زواله كموص أو فقد أو شفعة عيب ركوب أو شهد كبيع قاض شيء غائب بحق ثم أتى وقد نفى ما يستحق. وهل لعين ذو اختلاط ينقل مغلوبه هل ذو فساد ينقل شبهة ملك عليه أجمع وبعضهم إطلاقه قد سمع إذا بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يقول المؤلف رحمة الله عليه: فصل في الطهارة. وبدأ هذه الطهارة بقوله: هل غالب أو ما بشرع قد عدم أو ضده كما بتحقيق علم. يعني هذا البيت اشتمل على ثلاث قواعد، يعني وهي هذه القواعد الثلاث كالتالي: هل يعتبر الشيء، هل يعتبر الغالب أو الأصل، إذا تعارض الغالب والأصل أيهما يغلب عند المالكية، وهل المعدوم شرعا كالمعدوم حسا أم لا، وهل الموجود شرعا كالموجود حسا أم لا. وهذه القواعد الثلاث أشار لها بقوله: هل غالب أو ما بالشرع قد عدم أو ضده، أي موجود شرعا كما بتحقيق ترجع على المسائل الثلاث، أي هل غالب كالمحقق، هل ما عدم شرعا كما عدم حقيقة، وهل ضده وهو هل ما وجد شرعا يعتبر كما وجد حقيقة. إذن هذه ثلاث قواعد، وكل قاعدة منها يمكن أن نصورها في بعض الفروع، نعم، بلف إن شاء الله ونشر يكون مرتبا. نعم، كالسؤر والصيد وكالوطء رعاف تيمم وكإمام واصطراف، أي كالسؤر، أي كسؤر وهو بقية شرب الأشياء التي من عادتها أنها لا تتوقع النجاسات ولم يعصر وعسر الاحتراز منها كالطيور والسباع، إذا وقعت في ماء هل هذا الماء يعتبر نجسا بناء على الغالب، لأن الغالب في هذه أن تكون غير طاهرة، أو نقول إنه طاهر بناء على الأصل. إذن في القاعدة تتضح من قولك كالسؤري. وهذه المسألة بالنسبة للفقه المالكية مختلفون فيها، فيفرقون بين الماء والطعام، فيقولون إن الماء يراق وإن الطعام لا يراق، وهذا تقدم لنا أن ذكرناه في عندما كنا ندرس مختصر خليل. فهم اعتبروا الغالب في الماء هنا، واعتبروا الأصل في الطعام. نعم، إذن وهكذا. وكذلك من مسائلها الصيد، الصيد يدركه الإنسان وهو منفوذ المقاتل وظن أنه مات، هل هو مات؟ يعني هذا هو الغالب، الغالب أنه إذا نفذت مقاصده بالرمي يموت، هذا هو الغالب، قد يموت بغير ذلك. نعم، وكذلك أيضا الجارح ترسله وهو ليس بيدك، يصيب المصيدة. وكذلك قد يشترك كلب مجوسي مع كلبك أنت المسلم في اصطياد، مثلا اصطياد مصيدك فيموت، ولا ندري هل هو قتل من فعل كلب الصيد، من فعل كلب المجوسي أو من فعل كلب المسلم. وكذلك أيضا إذا اشترك فيه كلب معلم مع كلب غير معلم أيضا ومات هذا المصيد، هل نحمله على الغالب أو نحمله على الأصل؟ إذا حملنا، هل نحمله على الغالب أو نحمله على على على الأصل؟ هكذا بعض الفقهاء، مذهب الفقهاء في هذه المسألة خاصة المالكية، أنهم يقولون إنه إذا اشترك كلب مجوسي مع كلب مسلم في اصطياد مصيد أنه لا يؤكل. وكذلك إذا صاد الإنسان شيئا وسقط في بحر ولم يعرف هل هو مات من هذا بفعل الصيد أو مات بسبب الغرق. وكذلك منفوذ المقاتل عندهم محل خلاف. إذن فهم تارة يعتبرون القاعدة وتارة لا يعتبرونها، وتارة يبقون الخلاف في المسائل المتفرعة عليها. فمثلا في مسألة الصيد الآن، اعتبروا أن المشترك الصيد إذا اشترك بغيره لا يؤكل، كان ضربته فسقط في بحر، لا ندري هل هو مات من فعل الضربة أو من فعل سقوطه في البحر. إذا صاده كلب مجوسي وكلب مسلم، هل نحمله، هل نأكله ونقول إن كلب المسلم هو الذي شرحه، أو لا نمسك عنه، أو نمسك عنه لعلك كلب مجوسي هو الذي قتله، وهكذا. وكالوطئ إذن فهو غير الأسلوب هنا عند قوله وكالوطئ، وانتهى من القاعدة الأولى وهي هل يحكم بالغالب أو يحكم بالأصل. إذن فانتقل إلى القاعدة الثانية وهي هل المعدوم شرعا كالمعدوم حسا أم لا. ومثل له بمسألة الوطئ وهي أن إنسان حلف ليطأن زوجته فوطئها حائض، هل هذا الوطء يعتبر به يمينه أم لا؟ إذا قلنا إن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، يعتبر هذا الوطء غير واقع، لأنه وطئ وطئا حراما، والوطء الحرام معدوم شرعا، إذن فهو معدوم حسا، إذن فهو لا تقع به بر اليمين. وكذلك إذا حلف ليطأن زوجته فوطئها وهي صائم، هل نقول يبر يمينه بهذا الوطئ بناء على أن المعدوم شرعا ليس كالمعدوم حسا، أو نقول لا يبر يمينه لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، فكأن هذا الوطأ لم يقع من أصله. نعم. وكما في مسألة رعاف مسح بالأنامل العليا، أنتم تعلمون أن الإنسان إذا أتى عليه الرعاف يفتله، والفتل هو أن تدير رأس الخنصر بالمنخر وتنقل الدم بها إلى الإبهام ثم توزعه على باقي الأصابع هكذا، فإذا زاد ما في الأنامل ما في الأواسط عن درهم قطعت صلاتك، لأنه لم يكن معفوا عنه ولم يكن في المقدار الذي يعفى عنه، فيجب عليك حينئذ أن تقطع. إذا زاد يسير من الدم وهو ما يعفى عنه مثلا كالدرهم على قولين، فليقطع الصلاة بناء على أن المعدوم شرعا، على أن المعدوم شرعا كالموجود حسا. إذا قلنا أن المعدوم شرعا كالموجود حسا، يعني أنه يعتبر موجودا، ليس يعني إذا قلنا أنه موجود يقطع، لأنه قد زاد. إذا قلنا أن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، فكأن هذا الدم لم يكن الزيادة لم تكن معتبرة، فلا يقطع صلاته فيواصلها ولا يقطع. نعم. وهكذا. نعم. يعني أن الإنسان إذا كان يفتل وزاد ما في الأواسط عن درهم، وكانت الزيادة يعني بلغ هذا الدرهم، هناك زيادة، هذه الزيادة هل نعتبرها إذا قلنا أن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا؟ لا تعتبر هذه الزيادة، الزيادة على الدرهم هي حسا موجودة لكن الشرع ألغاها، هي معدومة شرعا، هل هي معدومة حسا مع ذلك؟ وعلى ذلك لا يقطع الإنسان ويواصل صلاته، أم أن المعدوم شرعا ليس موجود حسا كالموجود حسا، ليس المعدوم شرعا معدوم حسا، فعلى ذلك يعتبر هذا كأنه زاد على الدرهم، وإذا زاد الدم على الدرهم فليس معفوا عنه فيجب عليه القطع. وكذلك أيضا من هذه المسائل مسألة التيمم الحاضر الصحيح الآن إذا فقد الماء وقلنا أنه ليس من أهل التيمم، هل تسقط عنه الصلاة أم لا؟ هل نسقط عنه الصلاة تماما ونقول إن المعدومة يعني معدومة شرعا كالمعدوم حسا، إذا كأنه لم يجد ماء ولا متيممه؟ هذا إذا قلنا أنه أصلا لا يتيمم، إذا في التيمم في حقه معدوم الشرع، والماء ليس لا يجده، هل نقول هو هذا؟ إذن فهو معدوم الشرع كالمعدوم حسا، إذن فهو كالشخص الذي لم يجد ماء ولا تيمما، وهذا حكمه فيه خلاف، تسقط عنه الصلاة ويطالب بقضائه. أو نقول المعدوم شرعا ليس كالمعدوم حسا، وعلى ذلك يطالب بالصلاة، يطالب إذا تسقط عنه الصلاة فهو مطالب بتحصيل الماء حتى يجده. نعم. ثم بدأ يتكلم على القاعدة الثالثة من هذه القواعد، فقال كإمام واصطراف، ودائما إذا أتى بالكاف فهي تفيد تغيير الأسلوب، يعني أنه كان يتكلم في موضوع وانتقل إلى واحد آخر. مسألة وكإمام، مسألة الإمام، الإمام الراتب، هل الموجود شرعا كالموجود حسا أم لا؟ إذا قلنا أن الموجود شرعا كالموجود حسا، فعليه إذا قام الإمام الراتب وجمع ليلة المطار وحده لا يعيد مع الناس، لأنه هو الإمام الشرعي، وجوده شرعا كوجود جماعة حسن، إذن فلا يحتاج. إذا قلنا أن الموجود شرعا ليس كالموجود حسن، يطالب بالإعادة ولا يكون جمعه ذلك معتبرا. وكذلك مسألة الاستراف عند في مسألة البيع، الاستراف هو الصرف. مثلا أنت إذا كنت عليك 20 دينار على شخص، وأنت تعلم أن الصرف يشترط فيه يدا بيد، أن يكون يدا بيد، صحيح؟ إذن أنا كنت أريد فيك أنت، يعني أطلب منك 20 دينار، وهذه 20 دينار وأنت تريد مني 20 دينار، هل يمكن لنا أن نتقاضى فيها؟ يعني كلنا يسامح الآخر، نعمل فيها مقاصة. إذا قلنا إذا بشرط الحلول، وكلنا قد حل دينه، إذا قلنا هذا الدين لما حل وموجود عندك أنت وموجود عندي أنا، إذا قلنا أن الموجود شرعا كل موجود حسن، يمكن لنا أن نعمل فيها الصرف، فهمت هذا؟ بالمحاصة. إذا قلنا أن الموجود شرعا ليس كل موجود حسن، إذن لا يجوز الاستراف فيها، لأنه يكون من قبيل الصرف المؤخر، وهذا لا يجوز. نعم. القول المشهور أنه إن حل، إذا كان الدين حالا وموجود عند صاحبه، أنه يجوز الاستراف لأنه أصبح في كل موجود، وإذا كان الدين لم يحل لا يجوز فيه الصرف. هذا هو المشهور من ناحية الفقه. أما القاعدة فهي ثم بدأ يتكلم على قاعدة أخرى، وهل انقلاب الأعيان، انقلاب ذواتي الأشياء، أي انقلابها إلى أشياء أخرى، هل يؤثر في الأشياء الأصلية أو لا يؤثر فيها؟ مثلا على سبيل المثال، إذا قلنا مثلا أن هناك مثلا جلالة أكلت النجاسة وانقلبت هذه النجاسة إلى لبن ولحم وبول وعرق، هل انقلاب عين النجاسة إلى شيء آخر يؤثر في النجاسة وعليه فيصير هذا الشيء غير نجاسة، أو لا يؤثر فيها بل الأصل كامل في ذلك الشيء الذي انقلب إليه؟ معناه أن النجاسة كاملة في ذلك اللبن، وكاملة في ذلك اللحم، وكاملة في ذلك البول، وكاملة في ذلك العرق ونحوه. الاستحالة يسمونها، معناه استحالة الأشياء، معناها انقلابها إلى غيرها، هل يؤثر فيها؟ معناه أنه إذا قلنا أنه يؤثر فيها، معناه أنها لم يكن الأصل مراعا ولم يكن له أي تأثير. وإذا قلنا أن انقلاب الأشياء إلى غيرها لا يؤثر، وأن ذلك الشيء الأصلي أنه كامل في الذي استحال إليه وباق فيه، يكون مؤثرا. إذا قلنا مثلا أن انقلاب الاستحالة الأشياء لا تؤثر في ذاتها، يكون لبن الجلالة ولحمها وبولها كله نجس. إذا قلنا أن استحالة الأشياء تؤثر فيها، يكون لحمها ولبنها وبولها طاهر. فهمتم هذا؟ القول التفصيل وهو الأحق أنه ينظر إلى الذي استحال إليه، أن الذات ينظر إلى الشيء الذي استحالت إليه، فإذا استحالت إلى مصلحة تكون طاهرة، وإذا استحالت إلى مفسدة تكون نجسة. فاللحم مثلا واللبن استحالت النجاسة إليهما استحالت إلى مصلحة، فيكون اللبن طاهرا واللحم طاهر، ويكون البول والرجيع نجسان لأنهما لأن ذات الأصلية وهي النجاسة استحالت إلى غير مصلحة فتكون نجسة. وهذا القول التفصيل هو قول يحيى بن عمر وهو مشهور وهو الذي عليه مثلا جمهور المالكية. وهذا ليس في هذه يعني مثلا السكران الآن من شرب خمرا وقل لا بنجاسة الخمر وعرق من هذا الخمر عرق بعد شربه للخمر هل نقول إن عرقه نجس؟ هذا الخمر استحال إلى عرق. إذا قلنا أن الاستحالة تؤثر يكون هذا العرق طاهرا إنه عرق الحي. إذا قلنا أن الاستحالة لا تؤثر وأن الشيء الأصلي باق في المستحال إليه يكون نجسا. وهذا ما أشار له بقوله وهل يؤثر انقلاب كعرق ولبن بول وتفصيل الأحق. قال صاحب التكميل ما آل للبول أو الرجيعي فنجس عد من الممنوع وغيره مما يكون مصلحة فطاهر والكل لا قد صحح. ثم أشار إلى قاعدة خلافية أخرى من قواعد الخلاف عند المالكية وهل هي هل بنفي علة يزول حكمه يعني أن الحكم الذي ترتب على علة معينة وزالت هذه العلة هل بزوال العلة يزول الحكم أو لا يزول. هناك حكم ترتب على علة معينة نعم نحن عندنا نكاح المريض نقول بفسخه صحيح إذا اطلع عليه بعد زوال المرض إذا لم يطلع عليه إلا بعد زوال المرض هل نفسخه أو لا نفسخه. هذا الحكم كان مرتبا على الفسخ كان مرتبا على علة وهي المرض وهذه العلة زالت هل يزول معها الحكم وهو الفسخ أو لا يزول. شو ضبط المرض المرض المخيف المرض المخيف الذي يحكم الأطباء بأن مثله لا يعيش صاحبه هذا يعتبر مرضا مخيفا فهذا المرض يمنع إذا يمنع النكاح لأنه من باب إدخال الوارث وإدخال الوارث منهي عنه ولا يجوز فهو قد أدخل وارثا على الورثة بسبب هذا الزواج فلذلك اعتبروه فاسدا ويفسخ إذا اطلع عليه. لكن إذا لم يطلع عليه إلا بعد أنزال المرض هل نفسخه؟ إذا قلنا أن الحكم يزول بزوال علته لا نحكم لا نفسخ النكاح وإذا قلنا أن الحكم لا يزول بزوال علته فنفسخ النكاح. هذه المسألة أشار لها هو بقوله وهل بنفي علة يزول حكم كسقم ناكح يحول أي يزول الحكم أو لا يزول بحكم وكذلك أيضا وكزوال تغير الماء النجس بغير مطلق. الآن عندنا ماء نجس ونجس إشارة بها إلى مسألة الماء. الماء الآن إذا كان عندك ماء متنجس ووضعته في ريح وضربته هذه الريح حتى زالت عنه النجاسة ولم تبقى فيه رائحة ولا طعم ولا لون هل نقول بأن هذا الماء طاهر بناء على هذه القاعدة وهي أن الحكم يزول بزوال علته أو نقول لا هو يبقى على أصله والحكم لا يزول بزوال علته. خليل في مختصره ماذا قال؟ قال وإن زال تغير النجس لا بمطلق فاستحسن الطهورية وعدمها أرجح. عندك رأي خلاف فإن زال تغير الماء لا بصب مطلق فاستحسن أبو بكر الطرطوش الطهورية وعدمها أرجح. نعم إذن فهي مسألة خلاف لأنها تنبني على هذه القاعدة. وأسسوا أيضا المالكية أي عللوا أيضا بما ظاهره حق وعكس علماء أي أن المالكية أيضا عندهم قاعدة أخرى تقول إذا كان الأمر ظاهره حق وباطنه باطل هل نحكم بالظاهر أو نحكم بالباطن. هناك مسألة مثلا ظاهرها أنها صحيحة لكن اكتشفنا في الباطن أنها باطلة هل نحكم بحكم الظاهر ونبقيها صحيحة أو نحكم بحكم الظاهر الباطني ونلغيها. سنمثل لها إن شاء الله. القاعدة تندرج تحت القاعدة الأخرى لا هذه القاعدة بعضهم قال إنها تندرج تحت القاعدة الأخرى أو بعض أمثلتها يكون مشتركا بينها وبين القاعدة الأخرى لكن الصحيح أنك أنه هو يعني أنه هو لتقارب القاعدتين وتشابههما أدمج أمثلتهما ولم يرتبهما يعني جعل بعضهما في ببعض، سنرى إن شاء الله. عليه مصرف ضمان إحضار ومن لغير حجره والاختيار بلا زواله كموص أو فقد أو شفعة عيب ركوب أو شهيد كبيع قاض شيء غائب بحق ما أتى وقد أتى من يستحق. يعني الحكم بظاهر الأمر الذي يظهر صوابه، والحال أنه خطأ في باطن الأمر، ينبني عليه إجراء. قال هو هنا عليه مصرف، المصرف المراد به هنا مسألة الزكاة، وهي أن الإنسان إذا دفع الزكاة لمن يظنه مصرفا لها فتبين أن هذا الذي دفعت له أنه عبد أو أنه غني غير مصرف لها أو أنه كافر. وأنتم تعلمون أن الكافر ليس مصرفا للزكاة، صحيح؟ هذا الأمر ظاهره صحيح، لأنك دفعت في الظاهر لمن تعتقد أنه مصرف، لكن هذا الأمر في باطنه باطل. إذا قلنا أن ما ظاهره يعني ما ظاهره صحيح وباطنه باطل يحكم بصحته، لا نطالب المزكي بإعادة الزكاة وباستردادها ممن أعطاها له. إذا قلنا إنه يحكم ببطلانه فعليه أن يستردها ممن أعطاها له، وإذا لم يستردها فعليه أن يدفعها مرة أخرى. ولكن هذه المسألة قيدوها بمسألة أخرى، وهي أن لا يكون هذا الدفع من جهة الحاكم. إذا كان هذا الإنسان أعطاها للحاكم، ثم إن الحاكم اجتهد ودفعها لمن يظنها له، فاجتهاد الحاكم لا يرد، يعني يمضي. هذه المسألة مستثناة من اجتهاد الحاكم، يستثنى من اجتهاد الحاكم. خليل ماذا قال؟ خليل قال فرق في المسألة، قال أنه إذا دفعها، إذا كان ذلك الشخص غارا له بين أخبره بأنه فقير الذي دفعت له أو أنه مسلم ودفعها له، أنه يضمنها له ويستردها منهم يدفعها لمن يستحقها. وإذا كان لم يغره، لم يخبره بأنه غني ولم يخبره بأنه كافر، بل دفعها هو له، فيعتبر المزكي مفرطا عليه يدفع الزكاة لمستحقها. فهمتم هذا؟ إذن فيفرق بين المزكي، إذا كان المزكي أعطاها على على على غرور بأن أخبره المصرف أنه مصرف والحقيقة ليس مصرف، هذا يطالبه يأخذها منه، فإذا وجدها دفعها الفقراء وإلا فلا. أما إذا دفعها هو لمن يظن أنه مصرفا وهو في الحقيقة لم يتثبت ولم يخبره المصرف بأنه كذلك، إذن فهو مفرط فيطالب بدفعها مرة أخرى لمن يستحقها. تعرفتم هذا أم لا؟ هو قال هنا، قال هنا عليه مصرف ضمان. ضمان مثاله أنك أن هناك شخص عليه خصومة فضمنت أن توجهه، قلت مخلوه في أسبوع، عنده حرية أسبوع، وأنا ضامن للإتيان به عندما تدعونه للمحاكم، أنا أتي لكم به، وإذا لم أتي به فالحق الذي يطالب به أنا أدفعه. فأنت تحملت هذا الشخص، الشخص سافر ولم تجده من المدينة، فدعيت أنت وحكم عليك بأنك تدفع الغرمة الذي كان يدفعه هو لأنك كنت ضامنا له، لكن قبل أن تدفع الغرمة جاء هذا الشخص المضمون وحضر. وهذه داخلة في القاعدة هل, هل, هل, هل يزول الحكم، وليست من أمثلة القاعدة الذي الأمر الذي ظاهره باطل وباطنه صحيح. يعني معناه الحكم هنا كان بسبب غياب المضمون والمضمون حضر، هل يزول الحكم وهو الغرم عن ذلك الضامن الذي ضمن هذا المضمون أو لا؟ إذا قلنا أن الحكم يزول بزوال علته يكون ينتفي عنه الضمان، وإذا قلنا أن الحكم لا يزول بزوال علته فما دام قد حكم على هذا الضامن بالغرم فيمضي الحكم. نعم. ضمان تابع للمثل ضمان ذكرنا إحضار. نعم إذا ذكرنا إحضار ضمان إحضار معناها ضمان الإحضار لمن ضمن إحضار شخص. نعم يعني إضافة كان ليس معناها أن كلهم مثال يعني. ومن لغير حجره والاختيار. ومن لغير حجره يعني الذي للغير حجره كالعبد مثلا، تعلموا أن لسيده لسيده الحجر عليه، وكذلك الزوجة لزوجها أن يحجر عليها، والمفلس للغرماء والمريض يتصرفون في حال الحجر. ثم إن الحاجر لا يطلع على ذلك إلا بعد زواري بعد الطلاق مثلا. هذه المرأة الرجل له زوجة وتصرفت تصرفا في مالها له أن يحجر عليها فيه، ولم يطلع على ذلك إلا بعد زواري إلا بعد طلاقها. هل يمضي، هل الحكم يمضي أم لا؟ إذا قلنا أن الحكم يجوز بزوال علته ليس له التصرف ولا رد هذا المال، لأن الحكم كان بسبب العصمة والعصمة زالت. كذلك أيضا إذا تصرف العبد بغير إذن سيده ولم يطلع على ذلك إلا بعد أن عتق العبد وصار حرا، إذا قلنا أن الحكم يزول بزوال علته يكون تصرف هذا العبد ماضيا. كذلك أيضا إذا تصرف المجنون في مال ولم يعلم الولي بالتصرف إلا بعد أن صح المجنون والشوفية وصار متصرفا في ماله، هل يمضي أم لا؟ إذا قلنا أن الحكم يزول بزوال علته يكون صحيحا، وإذا قيل إن الحكم لا يزول بزوال علته لا يكون صحيحا. قال هو هنا مرجحا والاختيار بلا زواله. هذه المسائل المشهور فيها أن الحكم يزول بزوال علته، وأن التصرف ماض، يعني تصرف الزوجة أصبح ماض والعبد صار يعني حرا وهكذا. نعم تابع للنص، أنا ما أنظر النص. كموصن المسألة، لكن كموصن ينبني على الأصل الثاني وهو ما ظاهره صحيح وباطنه يعني ليس صحيح. ها طبعا لتشابه القاعدة، هم اختلفوا لماذا لم يرتب الأمثلة، أدخل بعضها بعض. قال لأن القاعدتين متقاربتين أو لأن أمثلة البعض تصلح للقاعدة الأخرى. مثلا إنسان أوصى بتنفيذ حج عنه أو عمره، هناك إنسان ترك مالا وقال هذا المال أنفذوا منه حجا وأنفذوا منه عمرة وفعلوا منه كذا وكذا، ثم نفذت وصيته. من بعد ذلك جاء أناس وأثبتوا أن هذا الشخص عبد لهم وأنهم يملكونه وأثبتوا ذلك بالبينات، ماذا نعمل فيه؟ هذا الحكم ظاهره صحيح لكن باطنه باطل، هل نحكم بالظاهر فنمضي الأمر أو نحكم بالباطن وعليه يجب رد هذا المال الذي عملت به العمرة والحجة، يرد لأهله يعني أو يعطى لهم عنه تعويض. نعم. كذلك من فقد أشار به إلى امرأة فقد زوجها ووجدنا خبرا يؤكد موته فقسمنا ماله واعتدت زوجته وتزوجت بعده، ثم بعد ذلك حضر، ماذا نعمل؟ نحن بنينا هذا الحكم الأول على أمن ظاهر وصحيح، ظاهره صحيح لأنه ثبت لنا البينات أنه مات فقسمنا ماله واعتدت زوجته وتزوجت بعده. إذا جاء وحضر وتبين كذب الخبر الأول هل نعمله بالباطني؟ الصحيح أننا نعمله بالباطني. كذلك مما ينبني على فروع القاعدة الأولى من وجبت له شفعة. الشفعة هي الإنسان مثلا أناس إذا كان أنت أنا وأنت إذا كنا نشترك مثلا في دار، هذه الدار هي الغرفة بيني وبينك، لا يجوز لك أن تبيع جزءها إلا بإذني، وإذا بعته بغير إذني فلي أن أخذ بحق الشفعة وهو أن أدفع المال الذي دفع لك أنت، أدفعه أنا لمن اشتراها وتبقى لي البنيان كله، لأن ضرر الشركة أني قد أرضى بهذا الجار ونحو ذلك. أنت وجبت لك شفعة، هذه الشفعة ثم بعت حصتك التي تشفع بها، يعني بعت حصتك أنت، باع شريكك هذا واستحقت أنت الشفعة ثم بعت أنت جزءك من الدار بعد ذلك، هل هل هل هل نقول له شفعة أولى؟ الحكم هنا زال بزوال علته، العلة هي أنك تملك الجزء الآخر والجزء الآخر قد بعته وخرج من ملكك، إذن هل نقول الحكم وهو الشفعة تزول بزوال العلة وهي ملك الجزء الآخر وهذا ضاع؟ إذا قلنا الحكم لا يزول بزوال علته أنت ما زلت تستحق هذه الشفعة بلك أن تشتري هذا الجزء الآخر، فهمتم هذا أم لا؟ نعم. نعم. وكذا من اشترى شيئا فيه عيب، اشترى هنا سيارة مثلا أو اشترى بضاعة وكانت هذه البضاعة مشتملة على عيب ولم يشعر بهذا العيب ويتفطن له إلا بعد زواله، بعد زوال العيب هل لك أن ترد؟ أنت لم تطلع على أن هذه السيارة فيها عيب إلا بعد أن زال عنها هذا العيب. نعم هذه لا هذا لا هذا القاعدة الأولى، هل بزوال حكم إذا قلنا أن الحكم يزول بزوال علته إذا انتهى العلة هي العيب، العيب انصرف ما لك الرد. إذا قلنا أن الحكم لا يزول بزوال علته وأنه ما دام هو مشتري وفيه عيب فينبغي أن يرد. القاعدة الثانية لا اشترى شيئا طائره شيئا بطنه شيئا. وكذلك أيضا لكن خليل ماذا قال؟ خليل فصل قال إن هذا إنه ليس له به الرد إلا إذا كان ذلك العيب محتمل العود، إلا إذا كان ذلك العيب الذي زال يمكن أن يرجع فلك الرد فللمشتري أن يرد. إذا كان ذلك العيب مثلا ليس من شأنه أن يرجع ولم تكتشف إلا بعد الزوال ليس لك الحق في الرد، هذا هو المشهور عند المالكية. نعم نعم بسم الله. مما ينبني على الثاني، مما ينبني على الفرع الثاني لو شهد عند القاضي بشيء، شهد عند القاضي بمسألة ركوب، شهد عنده بحق ركوب في قبلها ركوب ركوب ركوب ينبني على الفرع الأول الركوب. من إذا قلنا أن الإنسان يعني اكترى دابة على أن يركبها في وقت التعب مثلا وركب وزال عنه التعب، هل يستمر على الركوب أو مباشرة ينبغي أن ينزل ما دام لأن يعني الحكم هو التعب زال وهكذا. وكذلك الهدي، الهدي لا يجوز ركوبه إلا في حال التعب، إذا كان عندك هدي تسوقه لا يجوز لك ركوبه إلا في حال التعب، فإذا ركبته وزال عنك التعب هل تستمر على هذا الركوب؟ إذا قلنا أن الحكم يزول بزوال علته ينبغي لا تستمر على الركوب، وإذا قلنا أن الحكم لا يزول بزوال علته فينبغي لك أن تواصل الركوب حتى تصل للمكان الذي تتوجه إليه. نعم. مما ينبني على الثاني ما لو شهد عند القاضي بشيء فأمضى هذه المسألة بسبب أنه اعتقد أو حصل عنده عدالة الشهود، ثم ظهر بعد الحكم أن هؤلاء الشهود أنهم غير عدول وأنهم يعني سراب خمر وأنهم سراب، هل ينقض الحكم أو لا؟ إذا قلنا أن هذا ظاهره صحيح ولكن باطنه باطل، إذا قلنا أن نعتبر أي القاعدتين الصحيح أننا نعتبر القاعدة أنه باطنه باطل وننقضها. نعم. كم مثل لها هو ببيع الغائب سلعة، هناك شخص غائب أنت كنت مسافر وجاء وحيد وادعى عليك أنه يطلب فيك 100 دينار، ثم قضى عليك القاضي بأن تأخذ هذه 100 دينار من مالك، بعد ذلك جئت أنت وقلت لا وأثبتت بالشهود على أنك قد وفيت له الحق، هل نرجع لك الدراهم الدنانير التي أخذت من كاملة كبيع قاض شيء غائب بحق ثم أتى وقد نفى من يستحق، أي أتى الغائب وأثبت أن هذا الشخص ليس له أنه قد قضاه هذا الحق أو أنه لا طالبه به أصلا، هل نرجع لك مالك أو لا نرجع لك؟ الحكم ظاهره صحيح لكن تبين أن باطنه يعني فاسد. نعم نعم بسم الله. نعم. وهل لعين ذو اختلاط ينقل مغلوبه؟ هذه القاعدة أن المخالطة المغلوبة، المخالطة المغلوبة هل تنقل عينه إلى عين الذي خالطه فغلبه أو لا تنقل عينه وإنما خفيت عن الحس وبقيت هناك موجودة؟ وعليه الآن النجاسة إذا خالطت قليل الماء ولم تؤثر فيه بقيت هي مغلوبة صحيح غلبها الماء، فهل لها تأثير أم لا؟ هل لها تأثير أم لا؟ إذا قلنا أن المغلوبة تنتقل عينه إلى ما غالبه وتزول بالكلية عينه يكون الماء طاهر، إذا قلنا أن المغلوب لا تنتقل عينه وإنما يخفى عن الحس ويبقى كائنا فلا ينبغي أن تطهر بهذا الماء لأنه فيه نجاسة. ما هو مذهب المالكية في هذه المسألة؟ مسألة أنها عند الماء القليل فرقوا بينه وبين يعني الماء القليل عندهم يكره استعماله مع وجود الغير صحيح؟ وعندهم ولكثير الطعام المائي أيضا رخصوا فيه. مثلا امرأة هنا عندها لبن ترضع به الأولاد فخلطته بماء حلبت لبن من ثديها وخلطته بماء ثم سقته لإنسان لصبي هل يحصل به الرضاع أم لا؟ ونعتقد أن الماء أكثر من اللبن، هل هذا المغلوب انتهى ولم يعتبر فكأنها سقته ماء، أو هذا المغلوب لم إنما خفي عن الحس فقط وبقي هناك موجودا في هذا الماء وعليه هذا الصبي أصبح محرما لهذه المرأة؟ هذه مسألة خلاف أيضا. مذهب أبو حنيفة وابن القاسم ومالك أنه لا ينشر الحرمة، ومذهب أشهب ومذهب الشافعية أنه ينشر الحرمة، المسألة فيها خلاف. إذن وهل لعين ذو اختلاط ينقل مغلوبه؟ يعني هذه قاعدة وذكرنا لها فرعا. هل ذو فساد ينقل شبهة مركين عليه أجمع بعضهم إطلاقه قد سمع؟ يعني أن الفساد البيع الفاسد هل ينقل شبهة الملك أو لا ينقلها؟ إذا وقع هناك بيع فاسد هل نقول بنقل شبهة الملك؟ بنقل شبهة الملك ما هو المترتب على نقل شبهة الملك؟ إذا قلنا أن البيع الفاسد ينقل شبهة الملك إلى المشتري إذا فات هذا المبيع بتغير ذاته أو باستحالة أو بفوات ذاته أو بتغيرها يصير البيع صحيحا. فهمت هذا؟ إذا قلنا وترسم القيمة، إذا قلنا أنه لا ينقل شبهة الملك لا يفوت البيع الفاسد بتغير ذاتي ولا بفوات ذاتي. استوعبتم هذا أم لا؟ قال لك هذو فساد ينقلوا شبهة الملك إن عليه أجمع وبعضهم هو ابن عرفة. قال إن هذه القاعدة لا تختص بالبيع الفاسد بل أطلقها في البيع الفاسد المجمع على فساده والمختلف في فساده، ولذا قال إن عليه أجمع وبعضهم هو ابن عرفة إطلاقه قد سمع. قال هذه القاعدة ليست خاصة ببيع المجمع على فساده فهي تجري في البيع المختلف في فساده، فكل بيع سواء كان مجمع على فساده أو مختلف في فساده اختلف فيه هل ينقل شبهة الملك للمشتري أو لا ينقلها. إذا قلنا بنقلها إذا فاتت عين المبيع أو تغيرت ذاته يمضي البيع، وإذا قلنا أنه لا ينقل شبهة الملك إذا تغيرت ذاته أو فاتت لا ينقل البيع يعني لا يمضي البيع. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.